أنا في بعض الشباب عم بشير بكتاب تعدي الألباني على كتاب صحيح مسلم، بتصور بعض الشباب إنه الشيخ ما معه خبره أو يعني يرسل لي إياه، صار بعض الشباب يرسل لي إياه من بلاد برا، قلت له الشيخ صار الآن راد عليه كمان. إي نعم، وستجدون الرد عليه في طبعة جديدة لآداب الزفاف، هذا من بلدكم. نعم.